بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح: باب إن لله مئة اسم إلا واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الجلال العظمة، والبر اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. والمصنف رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأسماء ذكر هذه المسألة العظيمة، وهي ما جاء في الحديث: إن لله 100 اسم إلا واحد، مما يدل على عدة مسائل وقواعد متعلقة بباب أسماء الله تبارك وتعالى. وهذه الترجمة هي مضمون الحديث الآتي من حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 اسم إلا واحدة، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث يتضمن قاعدة عظيمة في أن أسماء الله متعددة، وهذا التعدد يدل على عظمة الله تبارك وتعالى، فإن تعدد الأسماء يدل على عظمة الذات، وهذا عرف عند العرب قبل نزول القرآن، أنه إذا عظم الشيء تعددت أسماؤه عنده، كالسيف الذي كان آلة الحرب له أسماء كثيرة، والبحر، وكذلك كل ما كان يكثر استعماله ويعظم نفعه تتعدد أسماءه. والله تبارك وتعالى لعظمته ولتعدد كمالاته التي لا تحصى، فله الكمال من كل وجه، وله الكمال في كل نوع من أنواع الكمالات له أكمله، فتعددت صفاته، صفات الكمال، وتعددت أسماؤه التي هي مشتقة من الصفات. ولهذا فإن عبادة الله عز وجل بكل اسم من هذه الأسماء هي عبادة لله، ودعاء الله عز وجل بأي اسم من هذه الأسماء هو دعاء لله: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا التعدد في الأسماء يدل على عظمة الذات وعلى عظم صفات كمال ذات الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الحديث وهذه الجملة التي ترجم بها المصنف لهذا الباب تدل على تعدد أسماء الله عز وجل. وسيأتي أيضا أن العدد المذكور هنا لا يدل على حصر أسماء الله في هذا العدد، وإنما هذا العدد وصف بأنه من أحصى هذا العدد دخل الجنة، ولا يدل الحديث على أنه ليس لله من الأسماء إلا هذا العدد. من القواعد العظيمة المتعلقة بتعدد الأسماء أن أسماء الله عز وجل أعلام وصفات، أعلام وصفات، فهي أعلام تدل على ذات الله عز وجل، وهي صفات تدل على اتصاف الله بالصفة التي اشتق منها الاسم. ولهذا ذكر العلماء في الإيمان بأسماء الله أن الاسم، كل اسم من أسماء الله يتضمن الإيمان به إثبات هذا الاسم وإثبات الصفة وإثبات الأثر الذي تدل عليه الصفة، مثل الرحيم، الرحمن مشتقة من صفة الرحمة، فلا بد من إثبات هذين الاسمين وأنهما يدلان على ذات الله، كذلك العليم والخبير والسميع والبصير، الإيمان بالاسم ثم الإيمان بالصفة التي اشتق منها. ولهذا كل اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة اشتق منها هذا الاسم، ثم الإيمان بالأثر، الرحمة وهي صفة الله عز وجل، يؤمن العبد بأثرها ويعبد الله بمقتضى هذا الأثر، ومن رحمة الله أنه يغفر الذنوب. ولهذا كثيرا ما يذكر الغفور مع الرحيم، لأن مقتضى الرحمة المغفرة والصفح والعفو. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ولهذا كل اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة اشتق منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أسماء الله أعلام وأوصاف بخلاف أسماء المخلوقين، فهي أعلام وليست أوصاف. الآن من المخلوقين من يتسمى بمحمد وبعبد الله وبصالح وبسعيد، ولا يفهم من هذه الأسماء أن كل من تسمى باسم أن هذا الاسم الذي تسمى به أنه يتصف بالصفة التي اشتق منها هذا الاسم. فإذا ما سمعت أن رجلا يسمى سعيد تعتقد أنه قامت به صفة السعادة، تسمى بمحمد أنه قامت به صفة الحمد، وبعبد الرحمن أنه من عباد الله، من عباد الرحمن، لا يلزم، قد يتسمى بالاسم ولا تقوم به الصفة، وإن كان من السنة ومن الإحسان للأبناء اختيار الأسماء الحسنة وهي المعبدة لأسماء الله تبارك وتعالى من باب التفاؤل ومن باب أن تعبد، أن يعبد المخلوق لخالق. فأول ما يعلن الوالد عندما يرزق بهذا المخلوق إعلان أنه عبد لله، فيضيفه لربه: عبد الرحمن، عبد الله. لكن لا يلزم أن كل من تسمى بهذا الاسم يكون عابدا لله، وإلا جميع المسلمين يسمون أبناءهم بهذه الأسماء وتكون هذه الصفات متحققة فيه، لا يلزم هذا. ولهذا أسماء الله عز وجل، أسماء الله أعلام وأوصاف، وأسماء المخلوقين أعلام وليست أوصاف، إلا الأسماء التي غلبت على بعض الناس بحسب ما قام بهم، مثل أن يغلب على بعض الناس اسم بعد فضل فيقال العالم، فإذا أطلق العالم أصبح علما على رجل من علماء الأمة، أو إذا قيل شيخ الإسلام أو إذا قيل الإمام، فأصبح الناس يطلقونه على شخص معين لما قام به من هذه الصفة. وإلا في الأسماء التي يسمى بها الناس وهم صغار لا يلزم أن تكون هذه الصفات التي اشتقت منها أو تضمنتها هذه الأسماء أن تكون قائمة به. من القواعد المتعلقة بأسماء الله أيضا أن أسماء الله كلها مشتقة، كلها مشتقة، أي مشتقة من صفات، لأن الأسماء كما هو معلوم منها ما هو جامد ومنها ما هو مشتق. فالأسماء الجامدة التي لم تشتق من صفات، ولهذا ذكر العلماء في سياق تحقيق اسم أو ما يطلقه بعض الناس على الله عز وجل وهو الدهر، فإن بعض العلماء قال من أسماء الله الدهر، لأنه جاء في الحديث لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال بعض العلماء الدهر اسم من أسماء الله لهذا الحديث. فالذي عليه المحققون أن الدهر ليس من أسماء الله، قالوا لأنه غير مشتق، وأسماء الله كلها مشتق، فأصبحت هذه قاعدة يعرف بها الأسماء من غيرها، وأن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة من صفات. العليم مشتق من العلم، القدير مشتق من القدرة، السميع مشتق من السمع، العزيز مشتق من العزة، وهكذا كل اسم من أسماء الله مشتق من صفة. من القواعد أيضا المتعلقة بأسماء الله أن أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات، وهذه قاعدة عظيمة ترجع إلى تقرير التوحيد، وفيها رد على شبه بعض من اشتبه عليهم الأمر وظنوا أن تعدد الأسماء يدل على تعدد الذوات. هذا باطل، فإن أسماء الله تدل على ذات واحدة، ولهذا قال العلماء هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات. معنى مترادفة يعني متفقة، لأن الترادف هو دلالة اللفظين على معنى واحد، فأسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، فكل اسم من أسماء الله يدل على ذات واحدة وهي ذات الرب. ولهذا من دعا الله باسم من أسمائه إنما يدعو إلها واحدة، ومن عبد أضاف التعبيد لله أو الرب أو السميع أو البصير فإنما هذا التعبيد يضاف إلى الله عز وجل. وأما باعتبار دلالة الأسماء على الصفات فهي متباينة، يعني مفترقة في المعنى. السميع يدل على السمع، وصفة السمع غير صفة العلم وغير صفة القدرة، فهذه الأسماء باعتبار دلالتها على الصفات متباينة، المعنى الذي اشتق منها القدير غير المعنى الذي اشتق منها السميع، وغير المعنى الذي اشتق منه الرزاق. ولهذا ذكر العلماء في أدب الدعاء أن يدعى الله عز وجل في كل موطن بما يقتضيها المقام، فيدعو الله عز وجل بأسمائه التي يقتضي المقام التوسل بها. في مقام طلب الرزق تقول يا رزاق ارزقني، وفي مقام طلب المغفرة تقول يا غفور اغفر لي وارحمني، وفي مقام الانتصار على الأعداء تقول يا عزيز انصرنا على أعدائنا، وفي مقام الحفظ يا حفيظ احفظنا، وهكذا. هذا أدب من أدب الدعاء، لكن لو قال يا عزيز اغفر لي لا يقال أنه أشرك، أنه يدعو الله عز وجل، ولكن قد يقال أنه خالف أدب من أدب الدعاء. وإلا فمن دعا الله باسم من أسمائه يدعو الله عز وجل، لكن مقتضى أدب الدعاء أن يتوسل إلى الله في كل مقام بما يقتضيه المقام. ولهذا في مقام الاستخارة توسل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وقدرتك على الخلق فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. لأن المقام هنا مقام الاستخارة يتطلب ماذا؟ العلم بالخير والإعانة عليه. فإذا توسلت إليه بصفة العلم علمك، وإذا توسلت إليه بصفة القدرة منحك القدرة. ولهذا كمال الناس في العلم والقدرة، من كمل علمه وقويت قدرته تحقق له الفضل، وما يطرأ عليهم من الخلل إما بنقص العلم أو بالعجز، فقد يعلم الخير ويعجز عنه. وهكذا في كل مقام يتوسل إلى الله عز وجل بما يقتضيه المقام. فهذه قاعدة عظيمة، أن أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون أن أسماء الله مترادفة من كل وجه، لأنهم يقولون أنها أسماء محضة لا تشتق من صفات، بل يصرحون يقولون: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، تعالى الله عن قوله، فيجعلونها أسماء مجردة ويقولون إنها مترادفة. ليس لهذه الأسماء معاني متعددة، وهذا يفضي إلى نسبة الله عز وجل إلى عدم الحكمة، فإن تعدد الأسماء من غير تنوع في معانيها ليس من الحكمة، بل تعدد الأسماء يدل على أن هذا الاسم يتضمن معنى لا يتضمنه الاسم الآخر. ولهذا تأمل أثر الإيمان بكل اسم من أسماء الله. إذا علمت أن ربك غفور رحيم طمعت في المغفرة والرحمة، وإذا علمت أنه العزيز توجه القلب إليه بطلب العزة، وإذا علمت أنه حكيم سألت الله عز وجل أن يختار لك الأصلح وأن يعلمك وأن يهديك. ولهذا فإن هذه القاعدة وهو تعدد الأسماء وما يتضمنها من قواعد متعلقة بأسماء الله هي أصول عظيمة من أصول الاعتقاد عند أهل السنة، وبها يقوى الإيمان. فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته هو أصل الإيمان، وكلما قوي علم الرجل بربه بأسمائه وصفاته قوي إيمانه وعظمت مراقبته لله عز وجل. وعلى قدر النقص في العلم بالله عز وجل يحصل النقص في الإيمان. ولذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أهل الخشية، والخشية تورث المراقبة والتقوى والاستقامة على الطاعة، وهذا لعلمهم بالله. ولهذا قال بعض العلماء: لا يعصي الله إلا جاهل، إما جهل يقوم به وإما جهل عارض له، كما يسميه بعض العلماء جهل العالم. فما من إنسان إلا ويعتريه جهل، والجهل هو ذهاب العلم وذهاب المراقبة. وإلا من استحضر عظمة الله وفقره لربه لا يقدم على المعصية. قال: إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال واحدة، وكان المقتضى أن يقول واحدة، قال العلماء إنما أنث الواحد باعتبار التسمية أو باعتبار الكلمة، وإلا في الاسم مذكر ويوصف بأنه واحد كما جاء في الحديث إن لله 100 اسم إلا واحدة، هذا جاء في بعض الألفاظ، فتأنيث الواحدة هنا باعتبار التسمية، إلا تسمية واحدة أو إلا كلمة واحدة من أسمائه الدالة عليه تبارك وتعالى. ثم قال المصنف بعد ذلك قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف، وهذا في مقام ذكر بعض هذه الأسماء على سبيل التمثيل. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة، وذو بمعنى صاحب، والجلال كما فسره ابن عباس بالعظمة، وذو الجلال هو من أسماء الله وهو من الأسماء المضافة إلى ذو الذي يكون بمعنى صاحب، ولكن ذو قد يراد بها الصاحب بمعنى المخلوق، تقول ذو مال فلان ذو مال بمعنى صاحب مال، وتقول فلان ذو حلم بمعنى أنه متصف بالحلم. والجلال المضاف إلى الله عز وجل ليس هو مخلوق وإنما هو صفة لله، هو ذو الجلال أي صاحب الجلال والعظمة أي متصف بها. ومما يدل على أن هذا من الأسماء قول النبي صلى الله عليه وسلم أليضوا بيا ذا الجلال والإكرام، فهو اسم عظيم، وهذا يدل على كثرة التضرع لله عز وجل بهذا الاسم العظيم ذو الجلال والإكرام. والجلال هو العظمة والإكرام هو الإحسان، والجمع بينهما في غاية المناسبة، فهو صاحب العظمة التي تدل على كماله في صفات ذاته، وهو صاحب الإكرام يدل على كمال صفاته الفعلية التي تستلزم الإحسان للخلق. سبقا ذكرنا أن مما يورث المحبة لله ويقوي العبادة النظر إلى مشهدي الكمال والإحسان، فذو الجلال يدل على الكمال في صفاته وفي أفعاله، وذو الإكرام يدل على إحسانه لخلقه وأنه محسن لعباده. البر أيضا من أسماء الله، وهو يدل على الإحسان إلى الخلق من غير استحقاق، فإن البر هو الذي يعطي عطاء عظيما بلا استحقاق يجب عليه، ومنه البر بالوالدين فإنه إحسان للوالدين، لكن البر في المخلوق هو مجازاة بالإحسان الذي قدماه، وأحسن الوالد لولده فيحسن الابن لوالده. وأما اسم الله عز وجل البر فهو يدل على إحسانه لخلقه من غير استحقاق يجب عليه، وهو اسم عظيم يورث حسن الرجاء والظن بالله عز وجل. اللطيف أيضا من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة اللطف، واللطف هو العلم بدقائق الأمور، ويطلق اللطف على الفعل في غاية الدقة، ومنه أن الشيء إذا فعل من غير شعور يقال هذا لطف، ولهذا يقال أن فلان عالج هذا الأمر بلطف، يعني بمهارة وبدقة بحيث لا يشعر بأن هناك استيفاء للحقوق، ففيه مثلا إصلاح بين الخصمين بلطف على وجه الإحسان والدقة من غير أن يشعر أحد الطرفين أنه قد ظلم، بخلاف القاضي فإنه يقضي ويأخذ الحقوق ويعطيها لأصحابها فيغضب بعض الخصوم. فاللطيف يتعلق بالعلم ويتعلق بالأفعال، وهو العلم بخفيات الأمور والفعل على وجه الدقة والإحسان بحيث قد لا يشعر بأثر هذا الفعل. وهكذا كل من حسنت معاملته يقال أنه لطيف، أي لا يستثقل في قوله ولا في فعله، ولكن ما يضاف إلى المخلوق يتناسب مع حاله، وما يضاف إلى الله عز وجل من هذا الاسم فهو يليق بعظمته وجلاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث العظيم من حديث أبي هريرة، وهو الذي ضمن الترجمة جزءا منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، هذا يدل على تعدد أسماء الله وعلى أنها تبلغ هذا العدد وتزيد. وقوله إن لله 99 اسما، هذا فيه شاهد لقول بعض المحققين من أهل السنة في الرد على المخالفين في باب الاسم، هل هو المسمى أو غير المسمى. قالوا: الصحيح أن يقال أن الاسم للمسمى، فلا يقال هو هو ولا يقال هو غيره. فالله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، إن لله، دل على أن هذه أسماء لله مختصة به، تدل على ذاته وعلى عظمته وعلى صفاته. اسماء، هذا يدل على أن هذه الأسماء كلها أسماء لله، وهي تدل عليه. وأيما اسم من هذه الأسماء دعي الله به أو عبد الله بمقتضى فهي عبادة لله تبارك وتعالى. 99 اسماء، ثم قال: 100 إلا واحدة. هذه الجملة الثانية في معنى الأولى. قال العلماء: وهذا من باب الجمع بين جهتي الإجمال والتفصيل، فإنه ذكر العدد 99 وقال 100 إلا واحدة، وقيل إنه زيادة في الإيضاح حتى لا يحصل التصحيف في العدد، لأن 99 هذه الأعداد قد يحصل فيها تصحيح ويزاد وينقص. قال: 100 إلا واحدة، فهذا تأكيد للمعنى، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه شديد الحرص على البيان خصوصا في هذه المسائل العظيمة. وهذا مثل ما أخبر، قال: أنا خاتم النبيين، ثم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل قصر أحسن بناؤه ولم يبق فيه إلا موضع لبنة، فكنت أنا موضع هذه اللبنة، بي ختم البنيان. فهذا فيه قطع للمتأولين الذين تأولوا اللفظ لا نبي بعدي حتى جاءت امرأة وادعت النبوة وقالت إنه قال لا نبي بعدي ولم يقل لا نبي بعدي، وجاء آخر وقال أنا اسمي لا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. فكان هذا المثال قطع لهؤلاء المتأولين الذين يتأولون مثل هذه الألفاظ. مئة إلا واحدة، ومعلوم أن المئة إذا استثني منها الواحد فهي 99 المذكورة في اللفظ الأول، فهي مؤكدة للمعنى السابق. قال من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. هذه الجملة أشكلت على بعض الناس فظنوا أن أسماء الله محصورة وأن من أحصى أسماء الله دخل الجنة، والصحيح أن هذه الجملة جملة وصفية، قال العلماء متضمنة معنى الوصف، فيكون المعنى إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من صفة هذه الأسماء أن من أحصاها دخل الجنة، وليست هي جملة خبرية تدل على أنه ليس لله عز وجل من الأسماء إلا هذا العدد. قال العلماء ويصح يجوز أن تكون في محل رفع على الابتداء تقدير إن لله أسماء بقدر هذا العدد، من أحصاها دخل الجنة. فإذا هذه الجملة تدل على أن من أحصى هذا العدد دخل الجنة، ولا تدل على أن أسماء الله محصورة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن أسماء الله محصورة، ومنهم ابن حزم فذهب إلى أنها محصورة في هذا العدد، وهذا من أوهامه رحمه الله، فإنه يتمسك أحيانا ببعض الألفاظ ويبني عليها أقوالا تردها النصوص. وذهب بعض من يحصر هذه الأسماء إلى أن أسماء الله 1000 اسم، وزاد بعضهم ونقص. والصحيح أن أسماء الله ليست محصورة، ويدل على هذا ما جاء في دعاء الكرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذه الجملة الأخيرة أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يدل على أن هذه الأسماء التي استأثر الله عز وجل بها لم يطلع عليها أحدا من الخلق. ولو كانت أسماء الله محصورة في هذا العدد ودخل فيها هذا القسم الذي استأثر الله به في علم الغيب عنده لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، أنه استأثر بأسماء في علم الغيب عنده ثم أمرنا أن نحصيها ولم يعلمنا إياها. ومما يرد دعوى الحصر في هذا العدد أن الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة تزيد عن 100، ولهذا أحصل بعض العلماء ما يزيد عن 120 إلى 130 إلى 140 اسم، ولم يتعمدوا أيضا الحصر وإنما ذكروا بعض ما وقفوا عليه. فالصحيح أن أسماء الله ليست محصورة، ومما شاع بين المسلمين أن أسماء الله محصورة في 99 اسما. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في بعض السنن، وهذا ليس في الصحيحين، سرد هذه الأسماء، فذكر هذا العدد من أسماء الله، ثم أصبحت هذه الأسماء تدون في الأوراق وفي الكتب وتطبع في المصاحف قديما بدعوى أن أسماء الله هي هذه الأسماء. وقد ذكر العلماء أن هذا السرد لهذه الأسماء في حديث أبي هريرة ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اجتهاد بعض العلماء، ونقله بعض الرواة نقلا عن شيخه لإعانة الناس على معرفة هذه الأسماء. ولهذا العلماء المحققون لم يهملوا هذا السرد فقالوا هو كاجتهاد العلماء، فأولوه عناية كما أولوا جهود العلماء عناية بمعرفة ما ذكروا، ولكن لم يقطعوا بأن كل ما ورد فيه أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. من أحصاها دخل الجنة، أيضا جملة من أحصاها اختلف في معنى الإحصاء، فقيل إن الإحصاء هو عدها، وقيل حفظها، وقيل غير ذلك. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن الإحصاء يشمل معرفة هذه الأسماء وعدها وحفظها وعبادة الله عز وجل بها، هذا هو الصحيح، استخراج هذه الأسماء ومعرفة هذه الأسماء من الكتاب والسنة ومعرفة معانيها ثم عبادة الله عز وجل بها، فهذا معنى الإحصاء. وإلا فسردها من غير فهم لمعانيها لا ينفع، وكذلك معرفة معانيها من غير عمل بها هذا نقص، وإنما المقصود هو معرفة هذه الأسماء وامتثال ما دلت عليه من المعاني وعبادة الله عز وجل بها. ولهذا ذكر أن من أحصاها دخل الجنة، لأن من عبد الله بمقتضى هذه الأسماء فإن هذا يفضي به إلى دخول الجنة، لأنها متضمنة لمعاني عظيمة. فإذا عبد الله بمقتضى الرحمن والرحيم والغفور السميع والبصير والعزيز والحكيم فإنه يمتثل هذه المعاني ويستحضر آثارها، وهذا يورث قوة الإيمان والمراقبة لله تبارك وتعالى. دخل الجنة أي هذا ثواب من أحصى هذا العدد، ولكن هذا العدد ذكر العلماء أنه لم يتعين أسماء بحيث يقال هي مقصودة بعينها، ولكن من أحصى هذا العدد من أسماء الله فله الأجر والثواب. فقد يحصي بعض العلماء عددا بهذا القدر ويكون فيه ما ليس في غيره من إحصاء بعض العلماء الآخرين، لكن هذا اسم وهذا اسم. ولهذا الصحيح أن هذه الأسماء غير متعينة، ولكن دلت النصوص على أنها من أسماء الله، وهذا مما أيضا يورث الاجتهاد في معرفة هذه الأسماء، فهذا يذكر غير ما يذكر هذا، فيحصل للناس اجتهاد في معرفة أسماء الله كلها. وهذا مثل ما أخفيت ليلة القدر في العشر الأواخر، في ليالي العشر الأواخر من رمضان، حتى يجتهد الناس في هذه الليالي كلها. وهنا أيضا أخفي التعيين حتى يتنافس الناس في معرفة أسماء الله التي خطبنا بها في الكتاب والسنة. قول الإمام البخاري أحصيناه حفظناه، قال بعض العلماء هذا معناه أنه يرى أن إحصاء هذا الاسم هذه الأسماء هو حفظها. وقد نبه بعض المحققين إلى أن البخاري لم يقصد بذلك، وإنما كان يذكر من ألفاظ القرآن ما يناسب ما جاء في السنة، كما قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإحصاء هنا بمعنى الحفظ، فهو لا يقصد أن الإحصاء للأسماء هنا بمعنى الإحصاء المذكور في الآية، ولكن جاء بلفظ الآية ما يدل على لفظ السنة، وأن هذا من معاني الإحصاء وليس هو كل الإحصاء. فمن إحصاء أسماء الله عز وجل المذكورة عدها وحفظها، ثم يتضمن أيضا ذلك معرفة المعاني وتحقيق عبادة الله عز وجل بها. قال العلماء: والعبادة على نوعين، كالدعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فيدعو الله عز وجل بها ويعبد الله بمقتضاها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص في دعائه أن يدعو الله بكل اسم من أسماء، لا تقتصر على بعض الأسماء، ادعو الله بأسمائه كلها واعبد الله بأسمائه كلها. وهذا لا شك أنه من كمال العبودية في المخلوق أن يعبد الله بكل اسم من أسماء الله، وأن يدعو الله عز وجل، لا يهجر بعض الأسماء، وإنما يتضرع إلى الله في كل مقام بما يناسب المقام، ويستحضر أيضا أسماء الله في كل أمر وفي كل مناسبة، حتى يكون محققا لعبودية الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء العظيمة التي تسمى بها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير وأحسن إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: بعض كبار السن يأمر الصبيان بحفظ هذه الأسماء سردا، فهل في ذلك محظور؟ جزاكم الله خيرا. حفظ الأسماء مما يعين إن شاء الله على دراستها بعد ذلك وهو خير، ولكن لا يكفي الحفظ دون فهم لمعانيها، لأن الأمة اليوم فيها من يحفظ الأسماء، وفيها من يقرأ القرآن ويحفظه عن ظهر غيب، ولكنها محتاجة إلى الفقه وإلى العلم بكلام الله وإلى معرفة أسماء الله، وإذا معرفة السنة والفقه بها، فالحفظ خير ولكنه لا يكفي، لا بد من الفهم لمعاني هذه الأسماء، تحقيق عبادة الله عز وجل بها. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل هذه الأسماء متعينة بمعنى أنها أسماء معينة وليست غيرها، أم أنه يصلح أن يحصي المسلم أي 99 اسم من أسماء الله تعالى؟ الصحيح أنها غير متعينة، وإنما إذا أحصى هذا القدر من أسماء الله تحقق فيه الشرط، والذي يمنع من تعيينها أن تعيينها لو كانت معلومة في علم الله عز وجل أنها أسماء معروفة ثم نؤمر بإحصائها من غير أن يدل دليل على هذا العدد بعينه، لكان هذا من التكليف بما لا يطاق. وهذا مثل من لو قال في نفسه: أنا عينت كذا من الأسماء في نفسي فأعرف هذه الأسماء، ولم يدلنا على هذا الشيء الذي عينه، لكان هذا من التكليف بما لا يطاق. هذا أمر. الأمر الآخر أن مقتضى الإيمان بالله عز وجل هو عدم حصر هذه الأسماء في أسماء معينة، لأن هذا يؤدي إلى هجر غيرها وعدم الاجتهاد في فهم غيرها. كما ذكرت، مقتضى الحكمة أن لا تتعين هذه الأسماء، فيتسابق المسلمون والعلماء، ولهذا تجد العلماء يتسابقون في إحصاء ما أمكنهم من الأسماء، ويذكر هذا ما لا يذكر غيره، ولربما فاز بعضهم بأن يذكر اسما من أسماء الله يغفل عنه بعض الناس، فيكون له أجر إظهار هذا الاسم تنبيه عليه. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما هي الكتب التي ذكرت الأسماء التي تجاوزت هذا العدد حتى نكون على بينة في ذلك من هذا الإشكال؟ جزاكم الله خيرا. الكتب كثيرة، الخطابي له إحصاء، وابن العربي، وكتب بعض العلماء المعاصرون منهم الشيخ ابن عثيمين، وأحصى عددا من هذه الأسماء في القواعد المثلى، وهناك بعض البحوث المعاصرة جمعت إحصاءات بعض العلماء مثل ما فعل الغصن في كتابه أسماء الله عز وجل، ذكر جدولا في آخر الكتاب فيه اجتهاد العلماء في إحصاء بعض أسماء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: ما صحة من تشر من أن الأسماء الحسنى لها علاقة بالشفاء من الأمراض وجلب الرزق وما إلى ذلك، جزاكم الله خيرا؟ أما أن أسماء الله يستشفى بها، وأنه إذا دعي الله بها كان هذا سبب للشفاء، فهذا ثابت ودلت عليه الأدلة. وأما ما يفعله بعض الناس مثل ما انتشر أن شخصا رسم مجسما للإنسان ثم جعل أسهم على مواطن من البدن، أسهم تشير إلى العينين وإلى الرأس وإلى الرقبة وإلى الفخذ وإلى الصدر، فقال اكتشف أن كل اسم من أسماء الله له أثر في شفاء وفي حفظ هذا الموطن، وأساء إساءة عظيمة عندما جعل أسماء الله فيها إشارة لبعض الأعضاء من البدن وخاصة الجزء السفلي. وهذا المسكين يظن أنه أتى بشيء يعني سبق إلى علمه، وما تفطن أن هذا من الجهل، وأن العلماء كانوا أعرف بأسماء الله. ثم أسماء الله لا يصلح أن يقال اكتشف فلان واكتشف فلان، هي ليست مما يستكشف لأنها من باب علم الغيب، والله عز وجل أوحى بأسمائه في كتابه وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء أن أسماء الله توقيفية لا يجوز الزيادة والنقص فيها، وكل أسماء الله مباركة فيها خير عظيم وفيها شفاء، ولو دعوت الله بأي اسم من أسماء الله أو رقيت بأي اسم من أسماء الله ففيه خير وشفاء لأنها أسماء لله. وأما تعيين جهات من البدن، قال اكتشف أنه إذا قال يا غفور فيه مثلا شفاء لكذا، وقال يا سميع فيه شفاء للسمع، ويا بصير فيه شفاء للبصر، ويا قوي فيه شفاء للعضد أو الفخذ، هذا جهل، وإنما يدعى بكل أسماء الله، ولا يجوز ترويج هذه الأوراق وإرسال الرسائل، لأن بعض الناس جبل على نشر كل ما يقف عليه، وانتشر اليوم بين الناس ترسل رسائل عن طريق هذه الجوالات ثم يقال اجتهد في نشرها لا تقف عندك، ثم يقوم بنشرها ولا يدري أنه ينشر البدع. لا يجوز نشر شيء من هذه الرسائل إلا بعد أن يعرض على العلماء ويعرف، حتى لو جاءت رسالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كل ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم يكون من قوله، حتى تعلم أن هذا حديث صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيسعى في نشره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن يشتق اسم لله من أي فعل لله عز وجل؟ أسماء الله توقيفية، ليس لنا أن نشتق أسماء من الأفعال، مثل ويمكرون ويمكر الله، فلا نقول الماكر، الرحمن على العرش استوى، لا نقول المستوي. ولهذا ذكر العلماء أن كل اسم مشتق من صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح الحديث الذي ورد فيه هذا الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، ويجوز الدعاء به، جزاك الله خيرا؟ هذا ليس بحديث، وإنما مما يدعو به بعض الناس، وهو يدل أيضا على جهل. لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا جهل السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان شيء سابق القدر كان الدعاء، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فيدعو الله عز وجل. وهذا الذي قال هذا ظن أن الله عز وجل يعز عليه أن يرفع القضاء، يقول لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. مقتضى هذا أنه إذا أصيب بمرض يقول يا الله أنا لا أسألك رفع المرض ولكن أسألك أن تخفف عنه، وإذا أصيب بذنب لا يقول لا أسألك المغفرة ولكن أن تغفر لي بعض الذنب. فلو تأمل الإنسان ما يقول لعلم أن هذا من الجهل. ولهذا جاء في الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم مسألته، فإن الله لا مكره له. وهذا من الاستثناء في الدعاء، بل يجب عليه أن يدعو الله ويلح على الله في الدعاء، ودعاءه من قدر الله، من قدر الله، من قدر الله أنه وفقك للدعاء. والله عز وجل جعل الدعاء سببا لرفع البلاء. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول لما أفهم الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، فلو وضحتم ذلك بالمثال جزاكم الله خيرا. دعاء المسألة أن تدعو الله عز وجل باسم من أسمائه، تقول يا رحيم ارحمني. ودعاء العبادة أن تعبد الله بمقتضى علمك أن الله رحيم وأنه غفور، فتعبده بمقتضى هذا فهو رحيم، تعبده تعظيما له على أنه قامت به هذه الصفة، وتخشى الله أنه شديد العقاب، تعبد الله بمقتضى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أليس تشبيه 99 اسما بليلة القدر يقتضي تعيينها فتكون هذه الأسماء متعينة لكن أخفيت لإحصاء كل الأسماء للظفر بهذه الأسماء المتعينة جزاكم الله خيرا؟ التشبيه لا يدل على التشبيه من كل وجه، ولكن إنما قصدت أنها أخفيت ليلة القدر ليجتهد الناس فيها، وأما هذه الأسماء فإنها لم تعين أصلا، ولهذا ليجتهد الناس في معرفة أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل أرجو توضيح معنى قول الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها، وهل هذا في صلاة الليل جزاكم الله خيرا؟ المقصود بهذا هو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكثر من الصلاة عليه، وصلاة المؤمن على نبيه صلى الله عليه وسلم دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أجعل صلاتي كلها دعاء لك، أي دعاءه يجعله للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام على رسول الله. هذا معنى قول الصحابي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أنفع ما يكون للمسلم، لأن من صلى على نبيه صلى الله عليه بها عشرة، ومن كثرت صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ترجى له الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. قد جاء في الحديث من صلى علي عشرا حين يصبح وحين يمسي وجبت له شفاعتي. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم فضائل الأعمال، وتجب عند ذكره، عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أعمل طبيبا في بلدي، والمشكلة أنه لا يوجد مكان عمل في بلدي خاصا كان أو عاما إلا وفيه اختلاط، والطب هو مصدر قوتي وقوت أبنائي، وقد عزمت أن أهجر كل المعاصي بعد حج عامي هذا، فهل أترك العمل في الطب أم أبقى في عملي وأتقي الله ما استطعت جزاكم الله خيرا؟ الطب ومزاولة الطب ونفع الناس ليس معصية، وحتى لو اضطر الطبيب الكشف على النساء ونفع المسلمات هذا من الإحسان إليهن، لكن الطبيب أعلم بنفسه، فإذا كان يضعف عندما يحصل كشف على النساء أو مخاطبتهن عند معرفة المرض فيجب عليه أن يتجنب الكشف على النساء ويقتصر على معالجة الرجال، وإذا كان لا يجد في نفسه شيئا من نزغات الشيطان ويحسن للمسلمين والمسلمات ويقدم العلاج ويصف العلاج للمرضى، فهذا على خير عظيم. وكون يزاول هذه المهنة من هو موثوق بدينه مع حرصه على محارم المسلمين فخير من أن يتولى هذا بعض الفسقة. فأنا أنصح هذا الذي سأل ويظهر أن فيه حرص على الخير أن يبقى في مهنته إلا إذا ضعف، فيجب عليه أن يتجنب الكش على النساء ويبقى أيضا على مهنته يعالج الرجال ويحسن إليهم، لأن هذه المهنة يحتاج المسلمون إليها، وقد يقل في الأطباء المتقن كثير من المهن، فإذا وجد الماهر بهذه المهنة احتسب الأجر عند الله عز وجل فهو على خير عظيم. وهناك أيضا مجال للاحتساب في معالجة المرضى من غير ثمن، المرضى الذين ليس لديهم قيمة الكشف، فهذا مجال عظيم أن يجعل الطبيب له في كل يوم أو بحسب الحاجة، إذا جاء من ليس لديه قيمة الكشف أو رأى عليه أثر الفقر أن يتنازل عن حقه في وأجرته في معالجة هذا، وهذا باب عظيم من أبواب الخير. نعم. صلى الله عليكم. ويقول المكان فيه اختلاط، هل هذا له أثر في الحكم جزاكم الله خير؟ هو يقول أن الاختلاط في هذا المكان وفي غيره، فعليه أن يتقي الله ما استطاع، وكونه يترك مهنة الطب وسيذهب لمهنة أخرى لن يسلم أيضا من الاختلاط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز حلق الشوارب أم ينبغي تقصيرها فقط جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاف الشارب وبقصه، اختلف العلماء في معنى ذلك، وفي بعض الألفاظ أنهك الشارب، فقيل هو حلقها وقيل هو قص شيء منها بحيث يبقى أصل الشعر، فالعلماء مختلفون في هذا من قديم، منهم من يرى الحلق ومنهم من يرى التقصير منها، وكل على خير بحسب فهم العلماء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ينبغي أن يتجنب هو إطالة الشارب فيما يزيد على 40 يوما، أو لو زاد حتى دون هذه المدة بحيث زاد وأصبح يزيد عن الشفتين، ولربما إذا أكل الإنسان دخل الشارب فيه فإن هذا مضر، وهذا من رحمة الله بالمسلمين أن شرع لهم ما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول صليت مع الإمام صلاة المغرب وهو يصلي العشاء وأدركت معه 3 ركعات ثم سلمت معه، فهل فعلي هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ صحيح على قول بعض أهل العلم أنك تقضي صلاتك الذي دخلت بنيتها مع الإمام ثم تسلم إذا فرغت منها، وعلى قول آخر أنك تنتظر الإمام إذا قام للرابعة في التشهد فتتشهد وتدعو الله إلى أن يرجع الإمام وتسلم معه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أمرنا برمي الجمرات يوم النحر قبل طلوع الفجر حتى نصلي صلاة العيد في المسجد الحرام، يقول ورمينا الجمرات في اليوم 12 قبل الزوال، فهل هذا جائز جزاكم الله خيرا؟ يقول أمرنا، من الذي أمرك؟ إذا تقصد أنك أمرت في الشرع، ما أمرت في الشرع بهذا، وإنما الصحيح أن الرمي يكون بعد طلوع الفجر، هذا هو الأفضل. والصحيح أيضا أن من دفع من مزدلفة قبل الفجر له أن يرمي، وبعض العلماء يقول ليس له أن يرمي. وإذا تقصد أمرت بمن معك في الحملة أو قائد الحملة فلا بأس بهذا، وأما في أيام التشريق فلا يصح الرمي إلا بعد الزوال، فلو أمرت بهذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه مقدم على من أمرك بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق جزاكم الله خيرا؟ هذا أيضا مختلف فيه بين العلماء، منهم من يرى أن أيام الحج تنتهي بأيام التشريق وليس له أن يؤخر طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، كذلك السعي إذا بقي عليه سعي يرى أنه لا يؤخره عن هذه الأيام، وبعضهم يرى أن وقته غير محدد وله أن يؤخره. أما من كان له عذر كالحائض والمريض الذي عرض له مرض فيؤخره إلى أن يشفيه الله عز وجل فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: ما أحسن الكتب في العقيدة جزاكم الله خيرا؟ أحسن الكتب كتاب الله، وهو مشتمل على العقيدة والعبادة وكل ما شرعه الله لعباده، ثم كتب التفسير التي فيها بيان وإيضاح لكلام رب العالمين، ثم كتب السنة وأعظمها الصحيحات، ثم كتب السلف التي صنفت في باب الاعتقاد وفيها وصف لعقيدة أهل السنة. نعم. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثالث: هل تجوز زيارة القبور للنساء مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كانت قد أتت للحج جزاكم الله خيرا؟ الصحيح أنه لا يشرع للنساء زيارة القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشرع للنساء زيارة القبور ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسألة خلافية بين العلماء، والصحيح هو هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: رجل مقيم بالمدينة ويريد السفر إلى جدة، فصلى معنا صلاة المغرب وقام فصلى العشاء ركعتين جمعا مع المغرب، فقلت له: لا بد أن تغادر المساكن، فقال: إذا خرجت من باب البيت بمتر واحد جاز لك الجمع، فهل هذا صحيح جزاك الله خيرا؟ الأحوط أن لا يبدأ للجمع حتى يسافر، لأنه قد يعقد العزم على السفر ثم لا يسافر، والصحيح أن القصر والجمع لا يكون إلا بعد مفارقة البنيان. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يسأل عما تضمنه معنى العلم المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكذلك الأحاديث الأخرى المذكور فيها العلم. يقول السؤال: هل يدخل في هذا العلم علوم الطب والهندسة والكمبيوتر وغيرها من علوم الحياة الدنيا جزاكم الله خيرا؟ الذي ذكره العلماء أن العلم المقصود هو العلم الشرعي، العلم الذي دلت الأدلة على فضل طلبه هو العلم الشرعي، وأما العلوم الأخرى فيؤجر الإنسان على طلبها إذا حسنت النية وكان في تعلمها نفع للمسلمين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أنا أريد العمرة والسائق لن يمر من عند الميقات، فهل يجوز لي أن أحرم من الفندق جزاكم الله خيرا؟ تلبس اللباس من الفندق تغتسل، وإذا حذيت الميقات تنوي، لو لم يمر به السائق تمر إذا حذيت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في صيام كفارة القتل الخطأ، هل يجوز الاعتماد على التقويم الميلادي أم الهجري، أو هل يكون الاعتماد على التقويم الميلادي أو الهجري جزاكم الله خيرا؟ بل على التقويم الهجري الذي هو الأصل في صيام المسلمين وفي حجهم وفي شعائرهم.